على نفسه أولا، وعلى أهل بيته، على زوجتك وولادك في بيتك، وعلى نفسك في شغلك وأكلك وشربك ونومك في كل شيء، على من وليتهم إذا كنت صاحب مصنع ولا صاحب محل ولا صاحب تجارة ولا صاحب مدير في شركة ولا موظف تحتك مسؤولين، أن يطبق كل منا شرع الله كما يحبه سبحانه ويرضاه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والملائك حولنا، طاب المسار.